وجاءهم هؤلاء القطاع وسلبوهم ثيابهم وجاءوا إلى البلد ليس معهم شيء، نعم، فجلسوا في مكان قريب من البلد مختفين عن الناس حتى جاء الليل، ولما جاء الليل دخلوا إلى البلد، لأنه لا يمكن أن يدخلوا إلى البلد وهم على هذه الحال، لأن أقول حال مزعجة. هذا الأمر لا شك أنه فساد في الأرض، لأنه يمنع الناس من سلوك الطرقات التي هي محل أمنهم، ولأنه إيذاء وإخافة وترويع، فهو من أكبر الفساد. ويقول المؤلف رحمه الله: يغصبونهم المال مجاهرة. يقول: أعطنا المال غصب، لا سرقة، لأن السرقة يأخذ المال على سبيل الخفية. ثم فسر، بين المؤلف عقوبة هؤلاء، قال: فمن قتل منهم وأخذ المال قتل ثم صلب، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن أخاف ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي من الأرض. فالعقوبة إذن أربعة أنواع: قتل وصلب، وقتل فقط، وقطع، ونفي. أربعة أنواع. هذه العقوبة تختلف بحسب الجريمة، ودليل ذلك قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هذه واحد، أو يصلبوا، هذه اثنتان. لكن بعض أهل العلم وهو المذهب يقولون إنه لا يصلب بدون قتل، وعلى هذا فيكون معنى يقتل ويصلب، أو يقتل فقط بدون صلب، فتكون الآية دالة على نوعين من العقوبة: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض. وأو هنا على ما مشى عليه المؤلف للتنويع وليست للتخيير، ولكن بعض أهل العلم قال إنها للتخيير، وسيأتي إن شاء الله بيان أيهما أصح. طيب، يقول المؤلف: فمن قتل مكافيا أو غيره كالولد والعبد والذمي قتل، نعم، وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. إذا جمعوا بين الأمرين، بين القتل وأخذ المال، جمع لهم بين العقوبتين وهما القتل والصلب. ويقول المؤلف: لا فرق بين أن يكون هذا القتل مما يجري فيه القصاص بين القاتل والمقتول، أو مما لا يجري فيه القصاص. فمثل الولد يجري القصاص بينه وبين أبيه، إذا كان الأب هو القاتل فلا قصاص. ولهذا قال المؤلف: مكافيا أو غيره كالولد. الولد هذا مكافي ولا لا؟ ها؟ غير مكافي، بمعنى أن الولد إذا قتله أبوه فإنه لا يقتل. طيب، والحقيقة أن الولد مكافي، لكن وجد فيه مانع، وهو إيش؟ الولادة. العبد مكافئ ولا لا؟ غير مكافئ للحر. فإذا كان قاطع الطريق حرا والمقطوع عبدا فأخذ ماله وقتله، فإن هذا الحر يقتل ويصلب. الذمي مكافئ للمسلم؟ لا. فلو أن مسلما قاطع طريق قتل ذميا وأخذ ماله وجب أن يقتل ثم يصلب، لأن هذا حد وليس من باب القصاص، حتى نقول إنه يشترط فيه ما يشترط في ثبوت القصاص. هذا حد شرعي المقصود به ردع الناس عن هذا العمل الذي سماه الله تعالى محاربة. قال المؤلف: قتل ثم صلب، فيصلب بعد القتل، بعد أن نقتله نصلبه، أي نربطه على خشبة لها يدان معترضتان وعود قائم، نقيم على هذا ونربطه ونربط يديه على الخشبتين المعروضتين. قال المؤلف: إلى متى؟ حتى يشتهر ويتضح أمره. ومثل هذا يشتهر بسرعة لأنه خلاف المعتاد، فتجد أول من يشوفه يذهب ويخبر، والثاني يخبر، وهكذا حتى يشتهر بسرعة. نعم. لا، للغاية لا بد أن يشتهر. نعم. أي نعم، يكون رسم الصليب لأجل حاجة. طيب، في هذه الحال ظاهر كلام المؤلف بل صريح أنه يقتل قبل الصلب، والقول الثاني أنه يصلب قبل القتل. وفائدة هذا القول الثاني أنه إذا صلب وهو حي كان ذلك أدعى، كان ذلك أشد في حزنه، لأن الميت ما يشعر بما يناله من الخزي والعار والعياذ بالله، بخلاف الحي. قال المتنبي: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. فهذا الميت إذا صلب ومر الناس من عنده ما يهمه، لكن إذا صلب وهو حي وصار الناس يمرون عليه وينظرون إليه وهو ينظر إليهم، كان ذلك أشد في عاره وخزيه والعياذ بالله. وينبغي أن ينظر في هذا إلى المصلحة، فإذا رأى القاضي أن المصلحة أن يصلب قبل أن يقتل فعل. ولم يذكر المؤلف هنا أي آلة يقتل بها، فيقتل بما يكون أسهل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وليس هذا كالزنا يرجم الزاني إذا كان محصنا، بل المقصود بهذا إتلافه. إذا دار الأمر بين أن نقتله بالسيف أو نقتله بالصاق بالكهرباء، ها؟ بالسيف أو لا؟ إيه نعم. والقتل بالكهرباء أولى من جهة، لأنه أسرع، إذ أن الإنسان متى صدم بهذا الكهرباء القوية مات على طول، ما يحس بنفسه إلا هو ميت، فيكون هنا أسهل من جهة، والسيف أسهل من جهة، من جهة أنه لا يصيب الإنسان بهذه الصدمة القوية التي تقضي عليه. وهنا ينبغي أن نرجع أيضا إلى الأطباء، فإذا قالوا إن قتله بالصاق أسهل وأريح فعنا، وهو أيضا بالنسبة للصلب يكون أقل ترويعا، أقل ترويعا، لأن ذاك إذا ذبح بالسيف سيمتلئ دما ويتروع الناس حتى من رؤيته، بخلاف ما إذا قتل بالصاق فإنه يكون كالميت ميتة طبيعية. طيب، وبعد ذلك، بعد أن نقتله ونصلبه حتى يشتهر، هل يغسل ويكفن ويصلى عليه أو ويدفن مع المسلمين أو ماذا نصنع؟ الأول. نعم، بعد هذا نكفنه، نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، إلا على رأي طائفتين مبتدعتين، وهما الخوارج الذين يقولون إن فعل الكبيرة يكفر ما لم يتب، والمعتزلة الذين يقولون إنه مخلد في النار، فإن الصلاة عليه غير ممكنة، لأن من جملة لأن المقصود بالصلاة عليه الدعاء له، وعندهم لا يجوز الدعاء لمثل هذا لأنه لن يرحم فهو في النار. نعم. شيخ، ذكر الله في الآية: يقتل أو يصلب بالعرض. نعم. فيكون الصلب بدون، سيأتينا إن شاء الله خلاف في هذه المسألة، هل هي التنويع أو التخيير وهل هذه أربعة كل واحد منفرد بجزء أو أن الصلب تابع للقتل؟ نعم. فيه دليل اختلف العلماء فيه، فمنهم من حسنه وأخذ به، ومنهم من قال إنه ضعيف لا يؤخذ به، لأنه لم يذكر إلا قطع اليد فقط. والله ما حرتها، ما حرت هذه الراجعة. احتياط المطالب المسروق منه ومالك، ما هو الراجح في آخر الدرس؟ أي نعم. لا، الراجح هو حديث صفوان بن أمية يدل على أنه إذا لم يطالب به فلا قطع، لأن الرسول قال له هلا قبل أن تأتيني به. صار فاطر الطريق هذا ما يصلي، هل كافر؟ ما يصلي كافر، يقول كافر، يكون يكون كافرا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وإذا كان ما يعرف يصلي أم لا، هو ما دام مع المسلمين ومسلم فلا حكم مسلم. نعم، ما صدق هذا، ما بعده شيء. بالنسبة للمسألة الأخيرة، قل عن يعني بعد الشيخ الإسلام أنه إذا سقط يقتل في بعد الخامس، نعم، هل هو يطردها بهذه المسألة؟ يعني في شرب الخمر، في شرب الخمر، لأنه ورد في حديث هذه قلت تحتاج إلى تحريمها حرتها مثل ما قال أجمع عنها. بالنسبة لتضعيف القيمة، إيش؟ رجحنا تضعيف القيمة قبل أن يكون جريمة. نعم. بناء على قوة التعبير، وما ذكرنا الحديث يعني رجحنا بناء على فتح. لأن لله أنه من غير حرص. لا أقصد يعني أن الحديث ثابت. أي هذا نعم، أخذ به الإمام أحمد رحمه الله. أي بس. هو ثابت. ذكرنا بس التعليل يعني بناء على قوة التعبير، وما قلنا يعني بناء على قوة الحديث. معروف انه ثابت، لانه لو لم يثبت ما صح القياس عليه، اذا لم يثبت ما صح القياس عليه، لانه اذا لم يصح الاصل ما ثبت الفرض. والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في السرقه اذا وجب رابع قال وان لم يقتلوا ولم ياخذوا مالا نفوا. هذا القسم الرابع، إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا، ولكنهم أظن قبله ها قبل كلمات حتى يشتغل على هذا غير وكان قطاع العرض. نعم، ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصل. أخذنا هذا الآن، أخذ إن قتل قاطع الطريق ولم يأخذ المال فإنه يقتل ولا يصلح. وقال المؤلف قتل حتما، يعني أنه ليس فيه خيار لأولياء المقتول، لأن القتل هنا ليس قصاصا ولكنه حد، فإذا لم يكن قصاصا بل كان حدا فإنه يتحتم قتله، لأن الله قال جزاء الذين يحاربون الله أن يقتلوا. قال وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه. هذه مسألة تعتبر كجملة معترضة في المتن، إن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه، هذا الجناية بما دون القتل، يعني الجناية على الأطراف. إذا جنوا على الطرف فإما أن تكون الجناية موجبة للقود، وسبق لنا ذلك، شروط القصاص بمد النفس نرجع لها الآن. فإذا كان يوجب القود يتحتم استيفاؤه، مثل أن يقطعوا من مفصل، قطعوا اليد من مفصل، إذا كان قطع من مفصل يتحتم يجب القصاص ولا ما يجب؟ طيب يجب القصاص، بمعنى يثبت، فهنا يتحتم استيفاؤه. فلو عفى المجني عليه لم يصح عفوه. الدليل قالوا قياسا على القتل، فإن القتل يتحتم استيفاؤه، كذلك القصاص فيما دون النفس يتحتم استيفاؤه. وهذا الذي مشى عليه المؤلف خلاف المذهب. المذهب أنهم إذا جنوا بما يوجب قوة في الطرف لا يتحتم استيفاؤه، يكون الخيار لمن؟ للمجني عليه، لعموم قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، فجعل للإنسان أن يتصدق بهذه الجناية ولا يقتص منه. كلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ نعيد مرة ثانية، إذا قتلوا ولم يأخذ المال ما الحكم؟ يقتلون حتما، ولا خيار لأولياء المقتول، لا خيار لهم. لماذا؟ لأن هذا القتل حد لا يمكن إسقاطه. إذا جنوا بما دون النفس بأن قطعوا طرفا، فإن كان يوجب القصاص تحتم استيفاؤه، وإن كان لا يوجبه فلا، لم يستوفى. مثاله إذا قطعوا الطريق وقطعوا يد إنسان من مفصل الكف، ما تقولون؟ يتحتم قطع يده، يتحتم قطع يد قاطع الطريق، لأن هذا القطع يوجب القصاص. طيب فإن قطعه من موضع لا يمكن فيه القصاص، مثل أن يقطعه من نصف الكف، فالقصاص هنا لا يمكن. هل يستوفى من هذا القاطع؟ لا، لأنه لا يوجب القصاص. طيب المذهب يقولون إذا جنوا بما دون النفس جناية دون النفس فإن المجني عليه مخير بين القصاص والعفو، فيجعلون حكم جناية قاطع الطريق كجناية غيره، هذا إذا كان دون النفس. ما وجه القول بأنه يتحتم الاستيفاء؟ قلت لكم إن وجهه القياس على القتل، فكما أنهم إذا جنوا على النفس تعين القتل، فكذلك إذا جنوا على ما دون النفس جناية توجب القصاص يتعين القتل، يتعين الاستيفاء. والذين قالوا لا، قالوا لأن القتل ورد به النص أن يقتل، وهنا القتل ممكن ولا متعذر؟ إذا كان القصاص بما دون نفس متعذر القتل، فيبقى على حكم الأصل. وش حكم الأصل؟ لا يخلي حكم الأصل التخيير، أن المجني عليه يخير بين القصاص وبين العفو مجانا أو إلى الدية. ثم قال وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خل. إن أخذ كل واحد منهم من المال قدر ما يقطع به السارق، ما هذا القدر؟ ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهم، هذا المذهب. والقول الثاني أن النصاب ربع دينار، لحديث عائشة لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وهو الصحيح كما مر. المهم إذا أخذوا مالا يبلغ النصاب، يبلغ نصاب قطع السرقة، فإنهم تقطع أيديهم لأخذ المال وأرجلهم لقطع الطريق، لأنهم يأخذون باليد ويمشون بالرجل، فقطعت الرجل وقطعت اليد. واشترط المؤلف رحمه الله للقطع، اشترط أن يأخذوا من المال قدر ما يقطع به السارق. وظاهر كلامه أنهم لو أخذوا دون ذلك نعم فلا قطع، وإنما يحكم لهم بحكم من لم يأخذ شيئا. وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أنهم إذا أخذوا المال ولو أقل مما يقطع به السارق فإنه يتحتم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف قالوا لأن هذا ليس سرقة، ليس بسرقة، هذا جناية أعظم، ولا يقاس الأعظم على الأدون. وأيضا محل العقوبة في السرقة اليد، ومحل العقوبة هنا اليد والرجل، ولا يمكن أيضا أن نقاس الأغلظ عقوبة على الأهون عقوبة. وهذا مذهب مالك وهو الصحيح، صحيح أنهم إذا أخذوا مالا ولو قليلا فإنهم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وعموم الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما يدل على ذلك. وقياسها على السرقة صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه مخالف في الجناية ومخالف في العقوبة. وإذا كان مخالفا في العقوبة والجناية ما يمكن أن يقاس على الأغلب إيش على الأهون. وعلى هذا فنقول القول الثاني في المسألة أنهم إذا أخذوا من المال ولو شيئا قليلا فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. طيب من أين تقطع اليد؟ من مفصل الكف. والرجل من مفصل العقب، ويبقى العقب ما يقطع، لأننا لو قطعنا العقب لا أجحفنا به، إذ أننا لو قطعنا العقب لقصرت الرجل وتعثر المشي. فيترك العقب له ويقطع من مفصل العقب. ها ها طيب يحتاج أن نمد رجل فوقته. نعم العقل معروف لكم جميعا هو هذا العرقوب. طيب. العرقوب هذا العرقوب ما هو معروف العرقوب. طيب كل واحد منكم يلمس مؤخر قدمه يعرف العرقوب. هذا العرقوب فيها الآن مفصل ما تحت الكعب، يمشي من تحت الكعب إلى أن يصل إلى العقل. في مفصل الآن تحسبه الآن أنا ألمسه، لكن يمكن اللي عنده شحم كثير ما يلمسه. نعم هذا المفصل هو اللي محل القطع، يقطع يؤتى بالسكين من تحت الكعب ويمشي فيها ثم يلف ينزل إلى تحت ليبقى العقب يمشي عليه. واضح؟ نعم. طيب تقطع اليد اليمنى لأنها أصل، إذ أن الأصل في الأخذ والإعطاء هو اليمين. لماذا لا نقطع الرجل اليمنى؟ لأن الرجل اليمنى أقوى من اليسرى. قالوا لئلا يجتمع عليه عقوبتان في جهة واحدة. هذه الحكمة، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال، تكون الحكمة يكون القطع من جانب في اليد ومن جانب آخر في الرجل. فتقطع أخ اسمه هذا، وش اللي يقطع؟ يقول المؤلف في ورجل يسرى في مقام واحد، يجب أن يكون في مقام واحد، لأن الله قال أن تقطع أيديهم وأرجلهم، والواو للجمع والاشتراك، فلا بد أن يكون في مقام واحد. يعني بمعنى أننا لا نقطع هذه اليد اليوم ونقطع الرجل غدا، لأن هذا يشق عليه. فإن إجراء الحد عليه مرة واحدة أسهل. ولا نقول أيضا نقطع اليمنى فإذا برئت قطعنا الرجل اليسرى، لأن هذا أيضا خلاف ظاهر النص، فتقطعان في مقام واحد. قال وحسمتا، معنى حسمتا أي غمستا في الزيت المغلب حتى تنسد أفواه العروق ولا ينزف الدم. ثم قل لي ترك. الرابع فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا، ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا. إن هذه شرطية وجواب الشرط نفوا. وأتى المؤلف بكلمة نفوا اتباعا للنص أو ينفوا من الأرض، ولم يذكر النافي، ومعلوم أن النافي هو ولي الأمر الذي له السلطة، فيكون النفي من ولي الأمر. فإن لم يفعل نفاه المسلمون، وهذا هو السر في بناء أهل المفعول نفوا. كيف ننفيهم؟ قال بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد، يشردوا في البراري ولا يمكن يرجعون إلى البلاد، لا بلادهم ولا بلاد غيرهم. ولهذا قال تعالى أو ينفوا من الأرض، لا تقول الآية تقول ينفوا من الأرض فيجب أن ننزلهم في السماء، هذا لا يمكن، لكن من الأرض التي يقطعون بها الطريق. والمعنى أننا ننفيهم عن البلدان وعن الأماكن التي يطرقها الناس، لأن المقصود من النفي هو إزالة شرهم وإخافتهم الناس. هذا معنى قوله تعالى أو ينفوا من الأرض. وقال بعض العلماء إن النفي هو الحبس، ينفوا من الأرض يعني يحبس، لأن الحبس يقولون سجن، سجن الدنيا، وهو كذلك، والذي في الحبس له في الدنيا وله في الآخرة، له في الدنيا مع الناس ولا في الآخرة مع الأموات، فهو منفي من الأرض. ولأن حبسهم أقرب إلى السلامة من شره، لأننا لو نفيناهم عن البلدان وعن الطرقات ربما يغيرون في يوم من الأيام في غرة الناس ويقطعون الطريق، لكن إذا حبسوا أمن شرهم نهائيا. وهذا مذهب أبي حنيفة. وكما نعلم جميعا أن مذهب أبي حنيفة دائما مبني على المعقول، ولكن لا يسعفه ظاهر الآية أو ينفوا من الأرض، وإلا لقال الله أو يحبسوا، فلما قال ينفوا من الأرض فإننا نقول ينفوا من الأرض. ولو قال قائل بأنهم إذا لم يمكن اتقاء شرهم إلا بحبسهم حبسوا، وإن أمكن اتقاء شرهم بتشريدهم شردوا، لو قال قائل بهذا لكان له وجه، وكان بعض قول من يقول يحبسون مطلقا ومن يقول يشردون مطلقا. يعني نجعل المسألة على التفصيل، على اختلاف حالي، ننزل هذين القولين على اختلاف حالي، ونقول إذا أمكن اتقاء شرهم بتشريدهم فعلنا اتباعا لظاهر النص، وإذا لم يمكن نعم فإننا نحبسه، لأن هذا أقرب إلى دفع شرهم. نعم ومنعنا الأسئلة إلا بعد شأن التسجيل. طيب الآن فهمنا من كلام المؤلف وتقريره رحمه الله أن عقوبة قطاع الطريق كم وجها؟ أربعة أنواع، ولكل نوع جريمة: قتل وصلب، قتل بلا صلب، قطع يد ورجل من خلاف، تشريد في الأرض. فإذا قتلوا وأخذ المال قتلوا وصلبوا، وسبق كيفية الصلب ومتى يكون. وإذا قتلوا ولم يأخذ المال قتلوا بلا صلاة، وإذا أخذوا المال بلا قتل قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا لم يأخذوا المال ولم يقتلوا شردوا. فعندنا اجتماع الأمرين وانفراد أحدهما وانتفاؤهما، اجتماعهما وانتفاؤهما، نعم وانتفاء أحدهما، ولكل درجات مما عمل. من أين أخذ هذا التقسيم مع أن ظهر الآية الكريمة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؟ ظاهر الآية الكريمة خيار، لأن أو إذا جاءت في القرآن فهي للتخيير، إذا جاءت في القرآن فهي للتخيير. وعلى هذا فمن أين جاء هذا الشيء؟ من أين جاء؟ قالوا جاء هذا من أثر ابن عباس، من أثر ابن عباس، فإنه رضي الله عنه قال هذا القول تماما، هذا هو المشروع عنه. قال إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا الطريق نفوا. هكذا جاء عنه. وقالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقالوا أيضا إن المعتاد في القرآن أن الشيء إذا كان على سبيل التخيير بدأ بالأخف، وإذا كان على سبيل الترتيب بدأ بالأغلب. تأمل مراتب كفارة الظهار، ترتيب ولا تخيير؟ مراتب كفارة الظهار يا جماعة، مراتب كفارة الظهار ترتيب ولا تخيير؟ ترتيب. بدأ بالأغلظ ولا بالأخف؟ بالأغلظ، عتق رقبة، صيام شرعي متابعين، إطعام 60 مسكين. كذلك في كفارة القتل ترتيب ولا تخيير؟ كفارة القتل الترتيب، التخيير لا الترتيب ولا التخيير. ما أسمع إذن محمد، ترتيب ترتيب. وانظر إلى كفارة اليمين، كفارة اليمين تخيير ولا ترتيب؟ طيب اللي فيها التخيير ثلاث الخصال التي في التخيير، بدأ بالأخف، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وانظر إلى فدية الأذى، فدية الأذى إذا كان إنسان محرما واحتاج إلى حلق رأسه حلقة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أيهن أشد؟ النسك، ثم إيش؟ الصدقة، ثم الصيام. وهذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن كان مثل حالهم. إذن يقول هؤلاء الذين قالوا إن الآية على ولكن للتنويع، إن أو فيها للتنويع وأنها على حسب على حسب الجريمة، قالوا إن عهدنا بالقرآن أن الشيء إذا كان على الترتيب بدأ بالأغلظ، وإذا كان على التخيير بدأ بالأخف. طيب فصار الدليل عندهم أثر ونظر، أثر ونظر. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الآية، إلى أن أو في الآية للتخيير، وأن الإمام مخير، إن شاء قتل وصلب، وإن شاء قتل ولم يصلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، فهو مخير. لكن على مذهب مالك يجب على الإمام أن ينظر ما هو الأصلح، فإذا كان الأصلح في القتل والصلب، نعم إيش قتل وصلب، وإذا كان في القتل فقط قتل فقط، وإذا كان في القطع قطع. فمثلا إذا انتهك الناس حرمة الحقوق وصاروا لا يبالون بقطع الطريق، فما هي المصلحة؟ القتل والصلب. وإذا كان صلب هذا الرجل يؤدي إلى فتنة، لأن كان سيد قومه، وخفنا إذا صلبناه أن تثور هذه القبيلة ونحصل دماء ومفاسد، فما هو الأصلح؟ القتل فقط، نقتلون الهدن. وشيء من الله أن أول التخيير وليس التنويع، ما مخير، وإذا كان مخيرا فإنه يجب عليه أن يتبع الأصلح. ولكن القول الثاني وهو الأول في تقريرنا أصح، وأنه لا خيار، ولا سيما في وقتنا هذا، لأننا لو فتحنا للحكام باب الخيار لتلاعبوا، وصار هذا يقتل ويصلب في نظرهم، والآخر ينفى من الأرض ومشى. فالصواب في هذه المسألة القول الأول، وأن تكون هذه الحدود معينة ليس لما فيها خيار، ونجعل أو لإيش؟ للتنويع لا للتخيير. نعم طيب. نعم يعني الذي يظهر لي أن الإمام ينظر للمصلحة، يعني نأخذ بالقولين مع أن على اختلاف حالين. وإذا خشينا على حالين كيف نشرب الطعام؟ ما نخشى عليهم الهلاك، ما نخشى عليهم الهلاك، نوفر لهم الطعام والشراب، ولكن ما نخليهم يجوا للأماكن المأهولة والمطلوبة. معلوم، لأنه هو المقصود إهلاكهم، المقصود اتقاء شرهم. هذا سؤال آخر ياسر، يقول رجل في يده آفة، في يده اليمنى آفة، وقال بدل من أن أذهب إلى الطبيب وأخسر 500 ريال في قطعها ودوائها، أسرق 500 ريال ويجينا 500 ريال وتقطع يدي ببلاش مجانا، ايش تقول في هذا؟ ماذا نعمل؟ الظاهر نقطع اليمنى، نقطع اليمنى ونية فورا. لكن في هذه الحال إذا علمنا أنه فعل هذا لأجل أن تقطع، قد نقول أن الإمام يعذره على هذه النية الفاسدة، يعذره على هذه النية الفاسدة. نعم إيش؟ ما ذكروا لهذه الآية، اختلاف العلماء في هذه الآية فقط. نعم في حال إذا ما سلكوا فقط، ها؟ إذا سلكوا فقط، سلكوا أخذ المال فقط ولم يقتلوا، يعني تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. نعم كن تقطع اليد والأيدي من خلاف. نعم طيب وإذا جنوا دون قطع، قطعوا اليد اليمنى مثلا، قطعوا اليد اليمنى. نعم كيف تكون الجناية واحدة، الجناية مختلفة؟ وأخذ المال ولا ما أخذ، ولا ما أخذ المال؟ أخذ المال، أخذ المال مع قطع اليد. نعم نقطع أيديهم وأرجلهم مثلا، نقطع اليد اليمنى، نقطع اليد اليمنى. هي مقطوعة بسرقة المال فقط؟ لا هي ما قطعت الآن، إلى الآن ما سكينهم حين. لا أنا قلت يعني هو لو سرق بدون جناية تقطع اليد اليمنى ورد اليسرى. طيب طيب إن سرق هو قطع اليد اليمنى المبني عليه. طيب نقطع اليد اليمنى. طيب وتكون قطعت بسببين. اي بس العقوبة واحدة والجناية أقوى من هي، لأن المحل واحد، المحل واحد الآن. مثل أن يجب عليه قصاص، مثل أن يجب عليه قصاص ورجم مثلا، وطبعا اذا القصاص لما كان حقا لادم، اذا قال انا اريد ان اقتص كنا يقتص ويسقط الرجل. ايش؟ يعني انا يجوز. وهذه مسألة تفتح لنا باب سؤال آخر بعد، هل يجوز أن نبنج السارق وقاطع الطريق عند قطع عضائه ولا ما يجوز؟ لا يجوز، يجوز بارك الله فيكم. إذا يجوز أن نبنج، يجوز أن نبنج، أن نبنج قاطع الطريق والسارق لقطع عروه، لأن المقصود إتلاف العذر مهر الألم، بخلاف من وجب عليه القصاص فإنه لا يجوز أن نبنجه، لأنه القصاص فيجب أن ينال من الألم مثل ما نال المجني عليه. الله بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نصيبه. قال المؤلف: وإن أخذ كل واحد قدر ما يقطع بأخذ السارق ولم يقتل، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي. شرحنا هذا. نعم نعم. فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة، نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يعون إلى بلد. ثم قال نعم. بالنسبه للصلب اذا كنا تصف ترتيبنا لا غير الاخر، اي نعم. قاتل ثم قتل وصلب، والقتل والصلب اعظم منه. اعظم منه يعني في الايه قصدك؟ اي نعم في الايه. لا في الايه لا، في جمع بين هذا وهذا. طيب شوف القتل يصلب، استمع للدرس لان هذا ما هو محصول. قال المؤلف: ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه سقط منه ما كان لله من حق من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل. ومن تاب منهم، التوبة في اللغة الرجوع، وفي الشرع الرجوع من معصية الله إلى طاعته، فإن كانت بترك واجب فبالقيام به إن أمكن استدراكه، أو بالقيام ببدله إن لم يمكن استدراكه وكان له بدل. فإن لم يكن له بدل فإنه يكفي مجرد الندم على ما فوت. فمثلا إذا قلنا بوجوب صلاة الكسوف ولم يصل الإنسان، فالتوبة منها إيش؟ ها؟ بالندم، لأنه لا يمكن لها، ليس لها بدل ولا يمكن استدراكها لفوات وقت بسببها. وإذا تاب من ترك واجب في الحج، نعم، فله بدل ولا لا؟ نفسه، كما لو ترك، كما لو أفسد صلاته، كما لو أفسد صلاته حتى خرج وقتها أو لم يخرج، فتمام التوبة بأن يصلي الصلاة. أما إذا كانت التوبة من فعل محرم فتكون بالإقلاع عنه والنزع عنه فورا، فإن لم ينزع عنه فإن توبته مع إصراره على فعله استهزاء بالله عز وجل. فأنت لو قلت: اللهم إني أستغفرك من الربا، وأنت تمارس أكل الربا، فما هذا إلا نوع استهزاء بالله سبحانه وتعالى. لو أنك تقابل ملكا من ملوك الدنيا نهى عن شيء، ثم تقول: يا أيها الملك إني تبت إليك، وأنت بيدك ما نهى عنه يراها، ماذا يقول الملك؟ ها؟ يقول: أنت تستهزئ بي، هذا استهزاء. ويعذبك أكثر. ولهذا نقول إن شرط التوبة، أن شروط التوبة خمسة: الإخلاص لله عز وجل، والندم على ما فعل، والإقلاع عنه، والعزم على أن لا يعود، وأن يكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة. خمسة شروط للتوبة. أما الإخلاص فظاهر، بأن لا يتوب الإنسان خوفا من مخلوق أو تزلفا إليه، وإنما يتوب خوفا من رب العالمين وتقربا إليه تبارك وتعالى. وأما الندم فأن يشعر بقلبه أنه فعل أمرا يأسف له، ليس أمرا يمر مر الكرام. وأما الإقلاع فأن يبادر بتركه، وإذا كان لآدمي فأن يبادر باستحلاله وإيصاله حقه. وأما العزم على أن لا يعود فهو في القلب، يعزم على أن لا يعود لهذا الذنب. وليس الشرط أن لا يعود، بل أن يعزم أن لا يعود. ولهذا لو عزم أن لا يعود ثم عاد فإن التوبة الأولى لا تنتقض لأنها تم شروط. وأما أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة، فأن تكون قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربه، لأن التوبة بعد حضور الأجل ومعاينة العذاب غير مقبولة، كما قال تعالى: وليس التوبة الذين يعملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقال عز وجل: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. والتوبة واجبة على الفور. وش معنى الفور؟ يعني بدون تأخير، لأن الإصرار على الذنب ذنب، ولأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل فيحرم من التوبة. طيب، ثم إذا تاب هؤلاء قطاع الطريق، فإن كان بعد القدرة عليهم فلا تقبل توبتهم وليس لها أثر، وإن كان قبل قبلت. ودليل ذلك قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وجه الدلالة من الآية أنه قال: فاعلموا أن الله غفور رحيم، وختمها باسمين كريمين يدلان على إيش؟ العفو والمغفرة. وفهم من الآية الكريمة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أنهم لو تابوا بعد القدرة فإنه لا تسقط عنهم العقوبة. والحكمة من ذلك أنهم إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم فإنه دليل على أن توبتهم صادقة فيتوب الله عليهم. أما إذا تابوا بعد أن يقدر عليهم فإن القرينة تدل على أن توبتهم إيش؟ خوفا من النكال والعقوبة، فلذلك لا تقبل. وهذا في قطاع الطريق. أما الكافر فتقبل توبته ولو بعد القدرة عليه، فإذا كان كافر حفي يظهر العداوة للمسلمين فقدرنا عليه فتاب بعد أن قدرنا عليه فإننا نرفع عنه القتل، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا عام، ولحديث أسامة رضي الله عنه في قصة المشرك الذي لحقه أسامة حتى أدركه، فلما علاه بالسيف قال: لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: قتلتم بعد أن قال لا إله الله؟ قال نعم يا رسول الله، إنما قالها تعوذ. قال قتلته بعد أن قال لا إله الله؟ قال نعم. فما زال يرددها عليه حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد، مع أن الرجل واضح يعني حسب ما يظهر لنا ولم عند الله أنه قالها تعوذا، لكن فيه احتمال أنه قالها عن صدق، وأنه لما رأى الموت نعم قالها. وهذا ليس كالذي حضره الأجل، لأنه من الممكن أن يمتنع القادر عن قتله، يعني لا يقال إن هذا ينافي الآية حتى إذا حضر أحد الموت قال إني تبت الآية، لأنه من الجائز أن هذا الذي شهر عليه السلاح أن إيش يرحمه ويكف عنه، لكن إذا حضر الأجل وحضر الملك لقبض الروح ما عاد فيه مشى الإنسان. فالحاصل أن نقول هؤلاء المحاربون إذا تابوا قبل القدرة عليهم ارتفع عنهم الحد. وهل مثل ذلك جميع الحدود؟ الجواب نعم، كل الحدود إذا تاب الإنسان منها قبل القدرة عليه سقطت عنه، فإن طالب بإقامتها عليه فإن للإمام أن يقيمها عليه، فإن رجع عن طلب الإقامة بالقول أو بالفعل ارتفعت العقوبة عنه. وهذا بخلاف ما إذا ثبتت ببينة فإنها تقام على كل حال الحدود. طيب من أين نعلم توبتهم؟ نعلم بذلك بأن يلقوا السلاح، يلقوا السلاح ويجيبوا تائبين، إما جمعا وإما بإرسال رسول منهم إلى الإمام ويقول إن الجماعة كتبوا هذا العهد وتعهدوا ألا يعود لما هم عليه، وحينئذ نعرف أنهم تابوا. وفي قوله عز وجل فاعلموا أن الله غفور رحيم إشارة إلى أن مقتضى رحمته ومغفرته جل وعلا أن يغفر لهؤلاء ويرحموا. نعم. يقول سقط عنهم ما كان لله من نفي، وهذا متى يكون نفي؟ إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا ماله. الآن ما لحد عليهم، ما ليس عليهم حق لآدمي، كذا طلال. وش النفي؟ متى يكون النفي؟ لا غانم، إذا أخاذوا ولم يقتلوا ولم يأخذوا، صح، لأنه ما أخذ من أحد شيئا فيسقط عنهم النفي من نفي وقطع. قطع إيش؟ اليد والرجل من خلاف، وصلب. واضح؟ الصلب من حقوق الله، وتحتم قتل. وحينئذ ما قال المؤلف وقتل، لأنهم إذا قتلوا مكافئا وطالب أولياء المقتول بالقتل قتل، لكن إذا لم يتوبوا كان قتلهم إيش؟ حتما، سواء قتلوا مكافئا أم غير مكافئ كما سبق. فالذي يسقط عنه الآن ما كان لله تعالى، وهي أربعة أشياء: النفي والقطع والصلب وتحتم قتل. ولم يقل المؤلف وقتل، لماذا؟ لأنهم قد يقتلون مكافئا وتتم الشروط، شروط القصاص، وحينئذ يقتلون. أرأيت لو أنهم قتلوا رجلا من المسلمين وطالب أولياؤه بالقصاص، هل يقتص منهم؟ نعم يقتص منهم. ولهذا قال المؤلف وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال. كان على المؤلف رحمه الله أن يقول وتحتم قتل وقطع، لأن المؤلف يرى أنهم إذا قطعوا قطعا يوجب القصاص، تحتم استيفاؤه خلافا للمذهب. وكان عليه أن يقول وتحتم قتل وقطع، ولكن المذهب أنه أنهم إذا قطعوا طرفا فإنه لا يتحتم استيفاؤه، فلصاحبه الحق في القصاص أو الدية. وأخذ بمال الآدميين من نفس، متى يكون النفس؟ إذا قتل مكافئا، وطرف إذا قطعوا عضوا، نعم، ومال إذا أخذوا مالا. مثال ذلك هؤلاء قوم من قطاع الطريق قتلوا شخصا، وبعد أن قتلوه وأخذوا ماله جاءوا تائبين إلى الله عز وجل، فهنا يسقط عنهم الصلب، قول، ويسقط عنهم تحتم القتل. ها؟ فإن طالب أولياء المقتول بالقتل وتم شروط القصاص قتلوا قصاصا لا حدا. طيب والمال اللي هم أخذوا؟ يسقط عنهم القطع، يسقط عنهم القطع بالنسبة لأخذ المال، عرفتم؟ طيب وهل يطالبون به؟ نعم، لأنه حق آدمي فطولبوا به. قال المؤلف إلا أن يعفى له عنها، فإن عفي له عنها سقطت، لأن حق آدمي وحق الآدمي يرجع إليه. ولكن هنا سؤال، هل الأفضل أن يعفى له أو أن يطالب بالضمان؟ الصواب أن فيه تفصيلا، وأنه إن كان من إن كانت المصلحة تقتضي أن يعفى عنهم عفي عنهم، وإن كانت المصلحة تقتضي أن يؤخذوا به أخذوا به، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن عفا وأصلح فحكمه إلى الله فأجره على الله، فمن عفا وأصلح، فاشترط في ثبوت الأجر على الله أن يكون مع العفو إصلاح، وهذا صحيح. أما إذا كان في العفو إفساد فإنه لا يجوز العفو حينئذ، وإن كان الشيء متردد العفو مترددا بين الإصلاح والإفساد، نعم، فيجب أن يغلب الإنسان جانب العفو. معنى يجب ليس معناه يعني يجب القول بتغليب جانب العفو، لا الأخذ بذلك، لأن للإنسان الحق أن يعفو مطلقا. طيب يقول وإلا أن يعفى له عنها، ثم قال ومن صال على نفسه، أما نسخة ومن صير فهي خطأ بلا شك، لأن الفاعل موجود، يصلح يصلح إلا أن يعفى له عنه، ما يخالف ما. طيب ومن عندكم ومن صير هذه لازم الصح فيه ناس من صيرة فيها، أنا أعرف نسخ فيها ومن صير، اللي نسخته من صيرة يجب أن يصححها، لأنه لا يستقيم أن يكون صيل وهو فعل مبني مجهول لوجود إيش؟ لوجود الفاعل وهو قوله آدمي. ومن صال على نفسه آدمي، أو صال على حرمته أي حريمه، أو صال على ماله آدمي إلى آخره. وسواء كان الصائل يريد القتل أو يريد الفاحشة وانتهاك العرض والعياذ بالله، نعم، أو يريد الأذية التي دون القتل ودون انتهاك العرض. وكذلك نقول في المال، وكذلك نقول في الحرمة والأهل، يقول المؤلف آدمي آدمي فاعل صال، والصول معروف وهو الاقتحام والتعدي. آدمي يعني إنسانا، أو بهيمة يعني حيوانا، وسمي الحيوان بهيمة لأن لانبهام أمره، حيث إنه لا ينطق ولا يفصح ما في نفسه. هل سمعتم أن بعيرا جاء فقال لصاحبه وقد مر به: يا صاحبي أعطني علفا. ها؟ لا، وش هو؟ يرغي ولا لا؟ أن الرغى ما ندري هل هذا لطلب الأكل أو لشيء فيه أيضا، ما ندري. لكن ذكروا في آيات الرسول صلى الله عليه وسلم أن جملا جاء إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يشكو صاحبه بأنه يجيعه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه فأخبره فأمره أن يحسن إليه. وهذا إنما يكون على سبيل الآيات، والآيات خوارق للعادة. نعم. طيب، آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. فله الدفع عن ذلك، وسيأتي هنا اللام هنا للإباحة، يعني ليس لا يجب عليه أن يستسلم، بل يدافع، له أن يدافع، ولكن يدافع بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به. إن كان يندفع بالتهديد فلا يطلبه، إن كان يندفع بالضرب باليد فلا يضربه بالعصا، إن كان يندفع بربط إحدى يديه فلا يربط الثنتين، إن كان يندفع بربط اليدين دون الرجلين فلا يربط الرجلين، يعني إلى أن تصل إلى القتل. فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتل. ولهذا قال المؤلف: فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه. إذا لم يندفع إلا بالقتل فله أن يقتله وليس عليه ضمان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون دمه، سئل عن الرجل يأتي إلى الرجل ليأخذ ماله قال: لا تعطي. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: هو فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلتك؟ قال: هو في النار، هو في النار. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تعطيه، فأنا لي أن أدافعه. فإن لم يندفع إلا بالقتل فلي قتله وليس علي ضمان، وعلي الكفارة ولا. فهذا الدليل. أما بناء على القواعد فلأن ما ترتب على المأذون ليس بمضمون، وأنا مأذون لأن أدافع عن نفسي. نعم. فما ترتب على هذا المأذون فإنه ليس بمضمون. ولكن هنا مسألة: لو أنني قتلته دفاعا عن نفسي وأهلي ومالي، ثم طالبني أولياؤه وطلبوا القصاص وقالوا: أنت قتلته واعترفت بأنك قتلته، فنحن نطلب أن تقتل. فقال: إني مدافع عن نفسي. قالوا: هات الشهود. قال: لو كان هناك شهود ما هاجمني، ولن يهاجمني إلا إذا كان المسألة إلا إذا كان مكانه خاليا. فقالوا: إذا كان ما عندك شهود ما عندك إلا دعوة. قال: هو في بيتي يا جماعة، انظر إليه. قال: نعم. دعوته إلى بيتك لتقتله في بيتك، ممكن هذا ولا ممكن؟ ممكن، يعني لا يحله العقل. فإذا نطالب بأن تقتل، فماذا يصنع؟ القضاء يحكم بقتله، القضاء يحكم بقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. ولو أننا قبلنا مثل هذه الدعوة لكان كل إنسان يمتلئ قلبه حقدا على شخص يدعوه إلى بيته يقول: تفضل تفضل، أنت عزيز وغال علينا ونحبك، وقد أعدنا لك طعاما طيبا، فاكهة ولحما وخبزا وما أشبه ذلك، تفضل. هذا يحدوه الطمع حب الأكل ويجي. نعم، فإذا دخل قتله وادعى أنه هو الذي دخل عليه البيت ليعتدي عليه وعلى حرمته، ممكن هذا ولا لا؟ ممكن. فلما كان هذا الأمر ممكن غير ممتنع، صار من ادعى خلافه فعليه البينة، وإلا فيقتل، ويوم القيامة سوف يحكم بينهم الحكم العدل عز وجل. أما نحن في الدنيا فإنه ليس لنا إلا الظاهر فقط، وهذا لا شك أنه جار على قواعد الشرع في ظاهر الأمر. ولكن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إنه يجب أن ينظر في القرائن، لأن وجود البينة في مثل هذه الحال نعم متعسر أو متعذر، ولأن هذا يقع كثيرا، ما يصول الإنسان على أحد ثم يدافع المصول عليه عن نفسه حتى يصل إلى درجة القتل. قال رحمه الله: ينبغي أن ننظر في هذا إلى القرائن، فإذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالخير والصلاح، فالقول قول القاتل، وحينئذ لا ضمان عليه، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي بالاتفاق أنها لا تختص بالشهود، فإن البينة كل ما أبان الحق وأظهره، وإذا قامت القرينة القوية الظاهرة على صدق الدعوة فإنه يجب العمل بمقتضاها، كما قلنا في دعوى الرجل لباسا بيد غيره وهو متخل عنه، فإن القول قول المدعي، كما لو رأينا شخصا أصلع ما معه غترة وآخر معه غترة لابسها وغترة بيده وهو هارب، والأصلع يركض وراءه يقول: أعطني غترتي، فوقف ذاك: مش غترك، مسكين أنت، ما عندك غترة، واحدا معي غترة تقول هذه غترتي. نعم، ممكن يكون هذا ولا لا؟ ممكن، يمكن هذا الأصلع ما عنده غترة حقيقة، وجد هذا مع غترتين قال: بدعين هذه لي. نعم، لكن نقول هنا، نقول الظاهر عنده، ولا صحيح أن ما في بيد الإنسان فهو له بلا شك، لكن هذه قرينة ظاهرة تؤيد دعوى المدعي فيعمل بها. وعندكم أيضا في مسألة القسامة، وش فيها قسامة؟ فيها قتل ولا لا؟ مبني على إيش؟ على القرينة، على القرينة، فجعلت الإيمان في جانب المدعي. فقول شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق في هذه المسألة: ولا يمكن إصلاح الخلق إلا به، لأنه ما أكثر الذين يصولون على الناس الآمنين الوادعين في بيوتهم المعروفين بالصلاح وبعدم العدوان، نعم، فيصول عليهم هذا المجرم الخبيث، فإذا دافع المسكين عن نفسه وقتله لأنه لم يندفع إلا بالقتل، نقول: انضمنك مشكلة، طيب إذا كان يمكن دفعه بدون القتل فقتله يضمن ولا لا؟ يضمن. نعم، لأن هذه دفع صيادة، فيجب أن يكون بالأسهل فالأسهل. طيب إذا خاف أن يبدره بالقتل، هو الآن ما بعد اشتبه لكن خاف أنه يبدره بالقتل لأن معه السلاح، فهل له أن يبادر بالقتل؟ ها؟ نعم له أن يبادر، يعني لو كان هذا المجرم معه سلاح وأشهره على المصول عليه قال يلا مكنني من نفسك أو من أهلك ولا هذا قتلت هذا المسدس، وخاف إن امتنع أن إيش يقتله، خاف أن يقتله فله أن يبادر بالقتل، لأن هذا غاية قدرته لا يمكن أن يستسلم لهذا يقتله. فإن قلت ألا يمكن أن يهدد فلا يفعل؟ ها؟ فالجواب نعم يمكن، بلى يمكن أن يهدد ولا يفعل، لكن وش الأصل وهو مجرم الآن؟ أنه يقتل. لاحظ أن المجرم مش بيقول بنفسه، يقول أنا مقتول مقتول، هذا بيقول، يقول أنا مقتول مقتول إما من هذا الرجل ولا من السلطات، أنا بقتل أقدم. نعم أليس كذلك؟ ممكن. إذا قال قائل ألا يمكن أن يكون المسدس مثلا الذي في يده لعبة صبيان؟ ها؟ أقول لا أعلم، هذا ممكن، لكن أنا الآن في حالة لا أتمكن من الاطلاع ولا من التثبت، وأنا خائف لو أتأخر لحظة قضي علي. المسألة ما هي مسألة عقلية، مسألة تصرفية، كيف أتصرف على الحال؟ هذا أدنى ما أقدر التصرف فيه، واضح؟ ولهذا قال العلماء إن خاف أن يبدره بالقتل فله أن يبادر بالقتل. نعم، بخلاف ما إذا لم تخف فلا بد أن تدفع بالأسهل فالأسهل. نعم، قول أن يقتله ولو أنه حكم عليه في الظاهر بالقتل، أو الأولى أن يستسلم فيقتله المجرم. الأول هو الأولى. الأول هو الأولى بلا شك. في إيه الأول؟ نعم، لكن الأول يجب أن يدافع أولا لأجل القطع داب هؤلاء القوم، والشيء الثاني إنه في احتمال أن يرفع عنك القتل حتى عند القاضي، في احتمال مو على كل قتلك محتم. ما هو شرع حكم على ذلك؟ لا، ولو كان كل شيء يمكن، أن مدام ما وقع كل شيء يمكن. نعم عبد الله. إيه نعم، وش فيها؟ لا صحيح أنها لا تقام، وقد يفرق بين من كان له غناء أو من كان فيه غناء للمسلمين فيرفع عنه الحد، ومن لم يكن كذلك فيقام له الحد، كما في قصة أبي محجن الثقفي. وقد يقال أنهم يرجع في هذا إلى رأي الإمام، إلى رأي الإمام، وهذا طيب. نعم، ظاهر الحديث ما رأيك القاتل من قال قاتل. نعم، تعبير المؤلف الإباحة يبيجينا ما كم الإباحة، هذا في مقابلة المنع، لأن العلماء هذه قاعدة ينبغي نعرفها، قد يعبرون باللام في مقابلة المنع. مثال ذلك في الحج يمكن مر عليك، قالوا وللقارن والمفرد إذا لم يسوق الهدي أن يجعلها عمرة ليحج في هذا العام، فقولهم وللقارن في مقابلة قول من يقول إنه ليس له ذلك. ثم عاد يأتي الحكم هنا، قال في مبادئ ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته،